صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. وفي وقت مدرس اللغة العربية ذكر اسم عبد الحميد البكري أراد أن يعمل مسرحية كان عنوانها أنا جندي، مؤلفها اسمه حلمي إبراهيم، وما أعرف ليش اختارني أنا لتمثيل الدور الرئيسي. وتمرنا عليها بسامرة وسافرنا إلى تكريت سفرة مدرسية، وهناك قدمنا العمل. وأذكر لي هسه أنه جابوا رحلات الصفوف رصفوها سووها خشبة مسرح وعلقوا أشرطة مع الجلوبات حتى على الإنارة، وقدمناها بالليل. بعدين انتقلت من سامرة إلى الديوانية لكي أكمل دراستي الإعدادية. وفي مدرسة ثانوية الديوانية أيضا مدرس اللغة العربية حبوبي اختار مسرحية البخيل لمولير، ولكن لم يسند لي دور البخيل نفسه هرباغون، وإنما أعطاني والد حبيبة ابن هرباغون. نعت الأوساط الفنية العراقية والعربية عميد المسرح العراقي الفنان الكبير سامي عبد الحميد الذي توفي في العاصمة الأردنية عمان بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 91 عاما. مسرح الشباب. مسرح الشباب. سامي عبد الحميد، هل غادر الخشبة؟ سامي عبد الحميد الراحل الحي الباقي ما بقي لتاريخ المجد المسرحي في العراق ووطننا العربي ضوء وشعاع وأثر. هو شيخ المسرحيين ومعلمهم وأستاذهم، رائد المسرحيين وعميدهم. هو الفنان الذي تتوارى أمام قامته المهيبة الشامخة كل الألقاب والأسماء، فهل أكتب عنه أم أرثيه؟ الكتابة لا تفيه حقه، والرثاء رفيق الموتى بعد الحياة، فلأدعه إذن يكتبني هذا الحي الباقي المشاكس لذاكرة أوشكت أن تتجاوز القرن، لذاكرة عبرت قارات عهدنا ومعرفتنا بالمسرح في وطننا العربي، لتتبوأ بذلك ذرى قمم لا تطالها الألقاب والأسماء. لم يكن الفارع المهيب الممثل المخرج الكاتب الباحث الأكاديمي سامي عبد الحميد نتاج عشق للمسرح فحسب، إنما هو نتاج ثقافة عميقة تقاطعت فنونها ورؤاها في ذاته وفكره ومخيلته. هو ربيب كل إبداع، تألق وهجه في وطننا العربي والعالم، ربيب الثقافة التنويرية والمسرح والسينما والتشكيل والنحت والدراما التلفزيونية الذين جميعهم احتضنتهم أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، والتي هيئت لهذا المبدع أن يشق طريقه في حقول الإبداع الأكاديمي العالمي، في حقول المسرح بالأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن وفي جامعة أورغون بالولايات الأمريكية المتحدة، ليختزل من خلالهما أهم التجارب المسرحية العالمية وخاصة روائع شكسبير ويوجين أونيل، يقدمها على خشبات المسرح العراقي ومن خلال بحوث مسرحية صدر أغلبها في كتب كانت في حينها تعتبر رائدة ومهمة ومؤثرة في مسرحنا العربي، ومن أهمها الملامح العربية في مسرح شكسبير. ولعل ما تميز به المبدع سامي عبد الحميد من تنوع ثقافي فني غزير وخاصة في مجال العلوم المسرحية وإدارة شؤونها المعملية في محترف الخلق المسرحي ببغداد، هو ما دفع بالفنانين المسرحيين العرب إلى إسنادهم له مهمة رئيس اتحاد المسرحيين العرب آنذاك. هذا الفنان الفارع المهيب سامي عبد الحميد تهيأت لي فرصا كثيرة وثمينة لأن ألتقيه أبان سبعينيات الدراسة في الكويت ومن بعدها في مهرجان بغداد إذ كان ممثلا رائعا ولافتا في مسرحية الإنسان الطيب في ستزوان لبرتولد برخت إخراج الفنان الكبير الراحل الدكتور عوني كرومي، ومن بعدها في قرطاج وآخرها تسنت لي فرصة مشاهدة عمل استعادي للمخرج المؤلف الكبير الراحل قاسم محمد، وهو النخلة والجيران الذي ضمه مع نخبة من نجوم المسرح الحديث، وذلك من خلال رسالة ثقافية تلفزيونية لفضائية البحرين كلفت فيها الدكتور جبار خماط بتغطيتها، ومن ثم توالت اللقاءات في مهرجانات أخرى في مونودراما الفجيرة الدولي وفي شارقة المسرح وفي تجريب القاهرة، لقاءات قربتني أكثر بهذا الفنان العملاق الذي تقاطعت في سحنته وملامح وجهه ومحياه شخصيات إبداعية عملاقة من المسرح العالمي والعربي من أمثال أنتوني كوين، زوربا السينما العالمية، ويوسف فهبي، وحمدي قيت، ولورنس أوليفييه، وإبراهيم جلال، وهو في كل هذه الشخصيات ظل يبحث عن ظل حيرة لير الأخيرة. لذا حين تكون بمعية أو جوار الملتبس الخلاق سامي عبد الحميد عليك أن تهيئ نفسك لمفاجآت لم تتوقع حدوثها على الإطلاق، خاصة وأنه من جيل مسرحي لا يعرف للمجاملة طريقا في حياته من أمثال الراحل الكبير إبراهيم جلال وخليل شوقي ويوسف العاني وجعفر السعدي ومحسن العزاوي، هؤلاء الذين إذا لم يعجبهم العرض الذي يشاهدونه تسمع تذمرهم وسخريتهم مباشرة في القاعة. وهكذا لاحظتهم عندما كنت في مهرجان بغداد المسرحي وأنا أشاهد مسرحية من المسرحيات التي تعرض فيه، وهي لأحد أعز أصدقائهم من الفنانين المسرحيين العراقيين. معه كما أشرت توقع ما لم يكن في الحسبان، فإذا لم يعجبه العرض تطفر منه فجأة ضحكة مجلجلة ساخرة توجه جميع الأنظار إليه، وتكون أنت المجاور له في حرج وفي حالة من الاستغراب والارتباك. وأحيانا وأنت في غفلة عنه تسمع شخيرا متقطعا متصاعدا يلفت أنظار كل من في الصالة، وإذا نام سامي عبد الحميد عن العرض فإنه قد سجل موقفه منه، وكما لو أنه بهذه الشخرورة يهيئ حصانه بعد استراحة محارب لرحلة أكثر جمالا في مضمار آخر يعج بالإبداع المسرحي، خاصة ما إذا نفض عصاه متمردا عليها أيضا وقرر الخروج من العرض، حيث تلحظ في مشيته المتسارعة ووجهه المتقلب الانفعالات شخصيات ربما قام بأداء بعضها، فهو صاحب رأي واضح ومباشر للعروض التي يشاهدها تماما كما هو المخرج الدكتور صلاح القصب، إذ ليس لديه ما يبطنه أو يخفيه أو يحتسب تأجيله بعد العرض. إنه مسرح لم يتوقف عطاؤه حتى آخر لحظة من حياته، فإذا لم تره مخرجا أو ممثلا على الخشبة تراه كذلك في الحياة، وحين تلمحه أو تتأمله تكتشف أحيانا في شخصيته مهابة الجنرالات والصعاليك والملوك الذين احتوتهم نصوص شكسبير، وكما لو أن روحه قد تشكلت من شخصياته وأحداثه حتى بدت حية تجاورنا الحياة حتى آخر رمق لها، وكما لو أنها في مشهد تمثيلي لا في الواقع. لذا أرى هذا العملاق وهو يغادر المشهد المسرحي في الحياة كمن يغادر المشهد من فوق الخشبة ليستعد لمشهد آخر. هكذا هو سامي عبد الحميد، فهل غادر الخشبة؟ الكاتب والمفكر البحريني المعروف يوسف الحمدان. بعد ما راح المحيط وانقطع شريان الأمهر ظلت تضل بيبان، أبيت اليوم الذي تفزع لو هي تكسر. هذه المسرحية تتحدث عن أحداث قصف مستشفى الشماعية، مستشفى الأمراض العقلية والنفسية المعروف في بغداد في عام 1991، وماذا حل بالنزلاء؟ قسم منهم قتل، قسم منهم هرب من المستشفى، وقسم عاد إلى المستشفى، ومن كان خضير ميري نفسه كاتب الرواية قد عاد وكتب عن تلك الأحداث. الفنان سامي عبد الحميد هو كاتب وممثل ومخرج من مواليد مدينة السماوة عام 1928، حاصل على ليسانس الحقوق ودبلوم من الأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن، كما حصل المرحوم على الماجستير في العلوم المسرحية من جامعة أورغون بالولايات المتحدة الأمريكية. بمزيد من الحزن والأسى والألم تلقينا خبر وفاة عميد المسرح العراقي الدكتور سامي عبد الحميد رحل بصمت بعد أن ترك للعالم العربي إرثا كبيرا من مؤلفاته المترجمة والتي أخذت من الكتب المسرح العالمي الروسي، إضافة إلى مؤلفاته وأعماله الدرامية يمتد عمرها من عمر المسرح العراقي العريق. رحل عميد المسرح لينتهي بعده آخر بقية الباقية من جيل الرواد الأوائل الذي أسسوا لنا مسرحا متميز. رحل بهدوء وسلام ليشكل رحيله مشهدا تراجيديا من مسرح الحياة العراقية مملوءة بالصخب السياسي في ظل الأزمات المتراكمة عبر السنين. بألم وحسرة نقول لك يا سامي عبد الحميد وداعا، هدى عامر العراق. من إجهاش عميق بالبكاء وذرف غزير للدموع إلى مكابرة ويضعونني في الصندوق فوق النافذة ويربطونني بحبال غلاب كي لا أهرب. كيف أهرب وأنا ميت؟ أو ربما يخافون أن تقذف بي الرياح العاتية بعيدا عنه. نعزي أنفسنا أولا والوسط الثقافي والفني في العراق والأمة العربية بوفاة رائد من رواد الحركة الثقافية والمسرحية على الساحة العراقية والعربية. نعزي أنفسنا بفقدان الأستاذ الجليل المخرج والمؤلف والناقد والمترجم والمعلم والشيخ والكبير سامي عبد الحميد، هذا الصرح الثقافي الصرح العراقي الذي تركنا سريعا رغم أن عمره يناهز 91 عاما، إلا أنه كان في آخر لحظات حياته إنسانا منتجا فاعلا، وعلى سرير المرض كان يتابع أحد أطاريح الدكتوراه قبل وفاته بيوم أو يومين، كان يتابع أطاريح الدكتوراه لطلبته. حقيقة وفاة وفقدان الأستاذ سامي خسارة كبيرة للوسط الثقافي العربي والعراقي. عزاؤنا أن الأستاذ سامي أجيال تربى خرجت من معطفه لا زالت تقود الحركة المسرحية العراقية. عزاؤنا أن منتجه الثقافي التدويني لا زال موجودا في المكتبات، يغذي الأجيال الكثيرة ويغذي الساحة المسرحية لعشرات السنين القادمة. عزاؤنا أن سامي عبد الحميد لا زال ماثلا فينا، حيث علمنا حب المسرح وعشقه، علمنا التصوف بالمسرح، علمنا الخلق، علمنا البساطة، علمنا أشياء كثيرة. فرحمة الله عليه، هو لم يمت قيما بل مات انتقل جسدا إلى الرفيق الأعلى، ولا زالت روحه حاضرة بامتياز بالمسارح العراقية، بالثقافة العراقية، بالمنجز العراقي اليومي. شكرا جزيلا أستاذ غادة، شكرا لإذاعة صوت العرب. نعزيكم ونعزي أنفسنا بفقدان هذا الجبل الأشم الفقيد الرحمة والمغفرة، ولنا الصبر والسلوان الدكتور مهند العميدي من العراق. سامي عبد الحميد الفنان العربي فقد تخطى هذا الفنان حدود وطني، حدود إقليمي، كابن عن العراق وهو ابن مخلص لبلده، إلا أنه فكره ورؤاه ونتاجه الضخم كفل له احترام العربي والعالمي. سامي عبد الحميد الممثل والمخرج والكاتب والباحث الأكاديمي المعروف، يحار الباحث أو يحار الكاتب والناقد في أن يتخير جانب ما لدى سامي عبد الحميد للحديث عنه. سامي عبد الحميد الممثل صار يعني سامي عبد الحميد له خطوات مهمة جدا في التمثيل بدأها منذ 40s القرن الماضي. بدأ الرجل مع العظام، بدأ مع يوسف العاني، إبراهيم جلال، العديد من الأسماء المهمة جدا في العراق وعلى مستوى العالم العربي. بدأ ممثلا له شأن وذو شأن، تقلد العديد من المناصب، لأن سامي عبد الحميد يبقى بهدوئه الجم، حتى أنه كان في جلسته العادية هادئ الطباع، هو يجيد الاستماع، فنان يجيد الاستماع، فقد كان لي الشرف الجلوس بجواره في مهرجان المسرح التجريبي في عام 2017. كان هذا الرجل يعني فنان عبقري في احتواء الأجيال والأجيال، عبقري في الاستماع. أنا يعني ألخص سامي عبد الحميد أنه فنان يجيد الاستماع، هو يستمع للآخر، يستمع للممثل، يستمع للجمهور، يستمع للخشبة، يستمع لنفسه. هو فنان، فنان يستمع ببراعة كي ينتج ببراعة. هو بالفعل فنان يعي مفرداته، سواء في الكتابة، كتابة النص، وكتب لنا العديد من النصوص، سواء في الإخراج المسرحي، وقد مارس الإخراج بشكل عميق، وخاصة أنه دارس للمسرح في لندن ودارس للمسرح في أمريكا، فهو باحث مهم جدا، يمتلك ناصية اللغة الإنجليزية وأكثر من لغة، يمتلك ناصية المسرح ومفردات اللعبة، شتى مفرداتها المتنوعة كمخرج وكممثل وكتقني وككاتب وكناقد وكباحث. سامي عبد الحميد مجموعة من المفردات المهمة جدا في المسرح العراقي والمسرح العربي. سامي عبد الحميد لم يرحل عنا ولن يرحل. سامي القوي العبقري المخضرم باقي بأعماله الراقية، بأعماله المحترمة، بأعماله المهمة، ببصماته. وهويتك أيضا تتبدل كما تبدلت آلاف بل مئات الآلاف من الهويات بل ملايين الهويات من الأدباء والشعراء والفنانين والأطباء والمهندسين والقادة والأبطال الميامين. نعم، الاسم يصبح جثة والهوية تصبح جنازة. الأستاذ والمعلم البروفيسور سامي عبد الحميد، هذا الرجل الذي نفخر به جميعا ويعد من الأسماء الراكزة في المسرح العربي والعراقي، لا سيما على صعيد الإخراج المسرحي، إذ تتسم أعماله المسرحية بالانتقائية، فهو يؤمن بأن المخرج هو المؤلف الثاني للنص، كما يهتم بالتجريب والتنوع والاعتناء بالبحث عن بيئات متنوعة للعروض المسرحية، وأيضا تتسم أعماله بالاهتمام بالديكور والملابس والتشكيل والعناصر البصرية بشكل أساسي، فإن الإخراج لدى سامي عبد الحميد يتحول إلى رؤية فكرية تنطلق من وحدات فلسفية لتجسيد الأبعاد الشكلية لوحدة الموضوع من خلال منبعث من ذاتيته كمخرج، دون التقييد بوحدة النص التقليدية. وبهذا فإن سامي عبد الحميد يتجول بين نصوص مسرحية مختلفة من عالمية إلى عربية إلى محلية، كان هدفه هو أن يوظف التجريب على كل أنواع النصوص بغرض التنويع والتجديد من سمات العرض المسرحي. وهذا التحول والتجول بين النصوص المسرحية يجعله دائما يذهب إلى الأماكن الغير تقليدية، وبهذا استطاع أن يكون هذه التجربة التي امتدت أكثر من نصف قرن من خلال مجموعة من العروض المسرحية التي لا تزال في ذاكرة كل من شاهدها أو قرأ عنها. ففي مسرحية احتفال تهريجي للسود استخدم حفرة دائرية متدرجة للأسفل تقابلها في الأعلى شاشتان سوداويتان، أحدهما للبيضي وقد طليت باللون الأحمر وأخرى للسودي وقد رسمت عليها شمس كبيرة، أما جدران القاعة فملئت بلوحات جنسية مختلفة. كما أن عبد الحميد يهتم في الممثل كثيرا ويعده الركيزة الأساسية في العرض المسرحي، فلولا هذا الممثل لما استطاع أن تتجسد العروض وأن تخرج بالصورة التي تليق ب على المسرح. ففي تجربة مسرحية دلخان أيضا قسم المسرح إلى قسمين، وجعل الصالة جزء من العرض المسرحي. وفي مسرحية ثورة الزنج استخدم مرايا متكسرة على شكل صلبان للدلالة على تشتيت القوة الثورية، وخالف ما جاء به من مؤلف معين بسيسو في هذه المسرحية. وفي مسرحية طقوس النوم والدم يذهب مع ما جاء به باربا ليتخذ من الكولاج المسرحي سبيلا تجريبيا في بناء هيكلية العرض المسرحي. بينما في مسرحية هاملت عربيا لم يلتزم عبد الحميد بالتقسيم الخماسي للفصول، كما لم يتبع خطى ما جاء به شكسبير، بل جاء بعرض مسرحي يحمل صفة العربية من العنوان وأيضا داخل المضمون. وبهذا يكون عبد الحميد أستاذا ومعلما مسرحيا ورجل مسرح، فإنه يؤلف ويترجم ويكتب النقد، كما إنه يمثل ويخرج ويدرس المسرح في أكاديمية الفنون لسنوات طويلة، وأيضا قد اشتغل في جانب الإداري للمسرح في دارة السينما والمسرح وفي كلية الفنون الجميلة. فإنه أحد أعمدة المسرح العربي، وفي رحيله تعد خسارة كبيرة لهذا المسرح أن يرحل أحد رجاله الذي خدم وأفنى عمره ليقدم وليرتقي بالفنون المسرحية عربيا أينما يذهب. فالخسارة لا تعوض إن شاء الله إلى جنات الخلد. الدكتور عامر صباح المرزوق، رئيس قسم الفنون المسرحية في جامعة بابل العراق. سامي عبد الحميد الأستاذ الدكتور البروفيسور الفنان فنان الشعب بحق، خسارة لا يمكن تعويضها على الإطلاق، إذ أن هذا الفنان قد جمع بين الجانب الأكاديمي وهو من المؤسسين الأوائل، وبين الجانب العملي مخرج وممثل ومربي، أستاذا فاضلا نهلنا منه المعرفة الفنية والمسرحية بكل أشكالها. خسارته موجعة تماما، إذ كانت للراحل أعمال متفردة في المسرح والسينما والتلفزيون، وكان من أوائل الذين تخرجوا من معهد الممثل في لندن ومن جامعة أوريغون في الولايات المتحدة، ودرس وحاضر وناقش العشرات الآلاف من الرسائل والأطاريح. اجتهد في أن يخرج للمسرح العديد العديد العديد من الأعمال المسرحية، مثل وكان يعني ينظر لهذه الأعمال، منها عطيل في المطبخ واصطياد الشمس وجسر إلى آرتا والكثير من نصوص المسرح العالمي التي أثرى بها خشبات المسارح في العراق والوطن العربي. كان معرفيا بامتياز، ولا تتوقف لديه المعلومة على الإطلاق. كان باحثا لغاية اللحظات الأخيرة من حياته، وهو يقرأ ويبحث ويكتب ويترجم بشكل غزير. مع عمره الكبير كان حيويا، وكنا دائما ندعو له بأن الله يمد في عمره أكثر وأكثر وأكثر لكي تنهل الأجيال من علميته ومن معرفته. كان ممثلا من طراز خاص لا يشبهه أي ممثل في المسرح العراقي. أحدى أبرز الجوائز التي حصل عليها، حصل على جائزة أفضل ممثل في سنة 1986 في مهرجان بغداد الدولي للمسرح عن مسرحية الملك لير التي كانت من إخراج الكبير أيضا صلاح القصب. نعزي أنفسنا بأن هناك العديد من تلامذة الراحل يعيشون بيننا، وبأن الراحل سيبقى خالدا بيننا بمعرفته بكتبه بترجماته المتعددة، له الرحمة ولأهله ولنا الصبر والسلوان. دكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين. سامي عبد الحميد هو رئيس اتحاد المسرحيين العرب وعضو لجنة المسرح العراقي، وهو أستاذ متمرس في العلوم المسرحية بكلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد. رأيته في أول أيام عيد الأضحى حين هزني صوت امرأة عجوز تنعي يا رايح لمن تركت الظعن ومشيت، يا رايح لمن تركت الظعن ومشيت، ويا ولي عزب ضيفنا من ينزل بهالبيت. الكلام عن أستاذنا الراحل سامي عبد الحميد كلام عن تاريخ طويل، يعني منجزات كبيرة عرفت المسرح العراقي لدى العرب من خلال المشاركات المهمة للأستاذ سامي عبد الحميد في المهرجانات العربية، حتى أنه عد في وقت من الأوقات رئيس اتحاد المسرحيين العرب، وذلك لمنجزاته الكبيرة و لترجماته وكتبه التي أصبحت مناهج في كليات الفنون الجميلة، فضلا عن قدراته الأدائية الهائلة على خشبة المسرح، إذ يمتلك طاقة وحضور مميز على خشبة المسرح من خلال تجسيده شخصيات معقدة ومركبة نفسيا ومن حيث الأبعاد السلوكية والنفسية وحتى الاجتماعية، مثل شخصية ملك لير وشخصية المتنبي، قدمها بطريقة مبتكرة حققت تواصل ودهشة لدى الجمهور. سامي عبد الحميد الأستاذ والأب والمربي والمترجم والممثل والمخرج وكل الاختصاصات مجتمعة، قدمها بطريقة فاعلة ومبتكرة ومؤثرة. حضوره مميز وأفكاره دائما تسعى إلى التجريب والمغايرة، هو منفتح على طلابه، تفاعل وتواصل مع كل الأجيال ممثلا ومخرجا، إذ لم تجد لدى العراق ممثلا ومخرجا إلا وخرج من معطفه، أي من مدرسة أستاذنا سامي عبد الحميد، إذ يمتلك كاريزما وحضور وتأثير على زملائه من أقرانه من الرواد وجيل الوسط وحتى جيل الشباب والطلبة الذين ينهلون من علومه، يتمنون أن يكونوا يعني من ضمن المركبات أو المكونات الخاصة لاشتغاله المسرحي. سامي عبد الحميد التاريخ، سامي عبد الحميد الموقف، سامي عبد الحميد الكاتب العمود المميز الذي يختص في علوم المسرح في الصحف العراقية، سامي عبد الحميد الذي عرفناه دائما رغم علومه الغزيرة تراه ذلك المتواضع النبيل الذي يتواصل ويصغي بشكل جيد لكل الأفكار حتى وإن قدمها طالب في المرحلة الأولى في كلية الفنون الجميلة، فهو دائما يتواصل مع طلابه، يتخذ من طلابه مصغين ومشاهدين لتمارينه، وبعد ذلك يسألهم ماذا، ما هو رأيكم، ما هي مقترحاتكم، يصغي بشكل دقيق لكل كلمة يلقيها طالب في المرحلة الأولى يستفيد منها. تراه عندما يجسد شخصيا، أنا شخصيا كنت معه ممثلا في مسرحية إنسو هيروسترات للمخرج الراحل دكتور فاضل خليل، عندما يعني يتهيأ للدخول إلى خشبة المسرح وهو في الكواليس تراه يهتز، يعني قلت له بعد المسرحية لماذا نراك هكذا يا أستاذي، قال إنها المسؤولية يا جبار، مسؤولية أن تواجه الجمهور، مسؤولية أن تقدم رسالة إيجابية، مسؤولية أن تحمل رسالة المؤلف والمخرج والتقنيات وتؤديها بشكل وافر ومميز وتقدمها للجمهور، شرط أن تبقى في ذاكرته بعد العرض. التمثيل ليس ترفيها أو اشتغالا من دون دراسة أو علم، إنما هو علم مستقل يبحث في الشخصية ويجد لها تقديم مميز وشكل معالجة مميز ينبغي أن تبقى في ذاكرة الجمهور. فعلا سامي عبد الحميد من علامات المسرح العراقي والعربي بشخصياته التي قدمها، بعروضه المميزة التي أنتجها مخرجا الزنوج، هاملت عربيا، بيت برناندا ألبا، أنتيغونا، كلها عروض مميزة بقت في ذاكرة الجمهور، ساع البريد، كلها مسرحيته المميزة التي قدمها بمراحل تاريخية مختلفة، مسرحية الدب لتشيخوف أداها بطريقة مبدعة ومميزة، لا أعتقد أي جيل من أجيال المسرح العراقي إذ قدمها بفترات عمرية مختلفة، قدمها شابا، قدمها ناضجا، وقدمها شيخا، لكن الغريب تراه بنفس الطاقة وبنفس القدرة وبنفس القابلية وبنفس القدرة على التأثير بالجمهور. سامي عبد الحميد مدرسة مستقلة، سامي عبد الحميد نهر ثالث يضاف إلى نهري دجلة والفرات، فهو نهر من العلم والثقافة والفن والإبداع والنبل والتواضع، كتبه منتشرة في المكتبات، مقالاته طلابه رثوه ونعوه بطريقة لا يستحقها إلا من ترك فيهم الأثر الحقيقي وطور من قدراتهم. حسنا فعلت وزارة الدفاع العراقية عندما جعلت من الجوق والمراسيم الخاصة أن تكون جنازة عسكرية تليق بهذه القامة العراقية، فهو حقق وأنجز مجتمعا عراقيا متوازنا ومتواصلا مع رسالة الفن الإيجابية. هو ممثل مسرحي وسينمائي، هو أستاذ جامعي متميز، هو إداري ناجح جدا، هو يعني لا أعرف كيف أعطيه صفة، هو امتلك جميع الصفات وقدمها بطريقة مميزة. رحم الله أستاذنا والجليل والجميل سامي عبد الحميد، سيترك فراغا هائلا في الساحة العراقية أستاذا وممثلا ومخرجا، لكن أملنا كبير بطلابه أن يستمرون ويحملون رسالته الجمالية والمسرحية والفنية في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء. دكتور جبار خماط، مؤسس العيادة المسرحية. الرحمة والمغفرة لشيخنا الكبير الدكتور سامي عبد الحميد. إخواني الأعزاء، المسرح العراقي والعربي ما زال بألف خير، فأساتذتنا الراحلون الكبار باقون بيننا ولا يغيب عن المشهد المسرحي بعد، فأثرهم ما زال باقيا في نفوسنا وعقولنا ومخيلتنا كما هم باقون على خشبة المسرح. لن أذكر أستاذ سامي المرحوم مدرسا أو مخرجا أو مؤلفا أو مترجما، ولكن راح أذكر لكم أثر الكبير الذي خلفه في قلبي وجداني. راح أتحدث عن أستاذ سامي الإنسان رحمه الله. سأذكر حادثة وقعت لي في عام 2012 وكأنها ما زالت بصراحة حاضرة أمامي، ما زلت أتذكره بصراحة. في إحدى التجارب الظلية في مهرجان المسرح العربي الأول في بغداد، أعجب بتجربة الظلية أيما أعجاب، سمعته يصرخ من بين الجمهور باللهجة العراقية: وين المخرج؟ وين المخرج؟ قيل له: هذا المخرج. في حينها لم يكن يعرفني مخرجا، انحنى ليقبل يدي وهو يردد ويقول: أبوس إيدك، أبوس إيدك. بصراحة خجلت من موقف الإنسان النبيل بصراحة، إذ لا يقدم عليه، يعني لا يمكن أن يقدم، يعني يقدم على هذا الأمر إلا إنسان عظيم، والعظمة لله. كانت لحظة كبيرة في القلب والعقل تركت أثرها الطويل في نفسي، وكانت دافع أيضا للاستمرار والتواصل. هكذا هو حب المسرح لدى الراحل الكبير الدكتور سامي عبد الحميد المعلم الكبير. معكم دكتور أحمد محمد عبد الأمير، العراق، البقية في حياتكم. في عام 1956 شارك سامي عبد الحميد في عدة أفلام ومسرحيات، منها النخلة والجيران للمخرج المسرحي الراحل قاسم محمد، إضافة إلى مشاركته في عدة مهرجانات مسرحية عربية ودولية. ممثلا ومخرجا أو ضيفا، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، منها جائزة التتويج من مهرجان قرطاج ووسام الثقافة التونسي من رئيس جمهورية تونس، إضافة إلى جائزة الإبداع من وزارة الثقافة والإعلام العراقية وغيرها. الأستاذ والمسرحي الكبير سامي عبد الحميد، معلم الأجيال والدكتور والأستاذ، هذا الأستاذ المكرس، حقيقة من جيل المؤسسين الكبار، ورحيله هو بمثابة خسارة كبيرة لمشهدنا المسرحي، نظرا لما يمكن أن يعطيه من علم ومعرفة ومن نقل تجربة وإعطاء المشعل إلى الشباب في العراق وفي العالم العربي. هذا الجيل من الرواد أعطى الكثير للحركة المسرحية في ظروف كانت فيها يعني الوضع الثقافي والوضع الإنتاجي للأعمال المسرحية كما نعرف ليس كاليوم، ومع ذلك كانت عطاءاتهم مشعة وكبيرة ومثمرة وأنتجت أجيالا عديدة. في الحقيقة في الهيئة العربية للمسرح الأستاذ إسماعيل عبد الله وجه باسمه وباسم كافة العاملين في الهيئة برقية التعزية لرحيل الفنان الكبير سامي عبد الحميد، برقية موجهة إلى السيدة الفنانة فوزية عارف أرملة الراحل سامي عبد العزيز ولإفراد عائلته، ورسالة موجهة للمسرحيين في شخص نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي. وقد جاء في هذه الرسالة تعبير عن بالغ الحزن والأسى بنبأ وفاة هذا الفنان الكبير المبدع والمعلم سامي عبد الحميد، وإذ نتضرع للباري تعالى أن يتغمده بوافر رحمته نتقدم إلى عائلة وأصدقائه ومحبيه وكل الذين نهلوا من معرفته وعرفوه وتواصلوا معه، نتقدم إليهم بوافر العزاء، ونتمنى لهم الصبر على هذا الفقدان وعلى هذا الرحيل. ومن طبيعة الحال تلقينا جواب من الفنان العراقي الدكتور جبار جودي في رسالة تحمل كلمات التعبير عن بالغ الأثر والتقدير لمشاركة أسرة الهيئة العربية للمسرح لأحزان المسرحيين وأحزان الوسط الثقافي على هذا الفقدان. حقيقة لا يمكن الحديث عن سامي عبد الحميد في ظرف وجيز كالذي يمكن أن يتاح لنا في هذا البرنامج، لكننا نسجل من طبيعة الحال جهوده بمداد من ذهب كما يقال. فسامي عبد الحميد قدم مسرحيات عديدة وبحوث ودراسات حول المسرح العربي، وبطبيعة الحال توج بجوائز وأوسمة كأفضل ممثل، وتوج في مهرجان قرطاج، وأيضا توج بوسام الثقافة من رئيس الجمهورية التونسية، حاز على جائزة الإبداع من وزارة الثقافة والإعلام العراقية، وله أعمال ومسرحيات كثيرة كتابة وإخراجا، من ثورة الزنج إلى ملحمة جلجامش، أنتيغون والمفتاح وفي انتظار جودو وعطير في المطبخ وهاملت عربيا والقرد كثيف الشعر، يعني الأعمال كثيرة يعرفها مجايلوه ويعرفها دارسوه ويعرفها متتبعوه. وفي الحقيقة أنا دائما كنت أعود إلى مسرحية بغداد بين الجدي والهزل التي قدم فيها دورا رائعا جدا، وهي مسجلة في على اليوتيوب، بغداد الأزل بين الجدي والهزل التي أعدها وخرجها الفنان الكبير الراحل أيضا الذي فقدناه العراقي المسرحي قاسم محمد، وبطبيعة الحال مثل فيها العديد من العراقيين نخبة كبيرة كفاضل الخليل وناهد الرماح ويوسف العاني وخليل الشوقي، وبطبيعة الحال سامي عبد الحميد وزوجته الفنانة فوزية عارف والعديد من المسرحيين. نتمنى أن يتغمد الله الفقيدة برحمته، ومن طبيعة الحال الفنان سامي عبد الحميد ستبقى كتاباته وأفكاره وإبداعاته حية بيننا، نذكره بها ونذكر إبداعه وإشعاعه الذي سيستمر عبر الأجيال. عبد الجبار خمران، مسؤول الإعلام في الهيئة العربية للمسرح مسرحي مغربي، تحياتي لكم ولبرنامجكم الجميل. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب. الإخراج